ونصلي ونسلم على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عروة عن المزور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمن حديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وآله وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس بن مالك قال بزق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثوبه. قال أبو عبد الله طوله ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب. قال عروة عن المسور ومروان خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية فذكر الحديث وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. حدثنا محمد بن يوسف وهو الفربري وقال حدثنا سفيان محمد بن يوسف التنيسي هكذا هو الفريابي هو الفريابي لأن محمد بن يوسف يروي عن البخاري. قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن حميد عن أنس بن مالك قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه. قال أبو عبد الله طوله ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب حدثنا حميد حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال باب البزاق بالزاي المعجمة ويجوز فيها بصاق بالصاد المهملة وأما السين فضعفت في لغة البزاق يعني لا يقال بصاق بصاق بالسين المهملة بل يقال بزاق بالزاي أو بصاق بالصاد المهملة. هذا من جهة الكلام على غريب البخاري. والمخاط هو الذي يخرج من الدماغ والبصاق هو الذي يخرج من الفم والنخامة هي التي تخرج من الرأس لكنها أغلظ من المخاط. طيب قوله قال عروة هو ابن الزبير ومروان هو ابن الحكم وأشار بهذا التعليق إلى الحديث الطويل في قصة الحديبية وسيأتي الحديث بتمامه في الشروط. قال فذكر الحديث يعني وفيه ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به تبركا حسيا فتنخموا فتبركوا بنخامته وكذلك تبركوا بدمه أثر محاجمه وتبركوا أيضا بعرقه كما جاء في حديث أم أيمن رضي الله عنها لما زارها النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها أمرته أن يرقد في مكان فعرق فيه فسلتت العرق من ظهره ثم جعلته في قارورة وجعلت فيها شيئا من العطر من مسك وكافور ثم أمرت إذا ماتت بعد أن تغسل أن يجعل في غسلها أو غسالتها من هذا العطر شيئا. وهذا تبرك بعرق النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما تنخل النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وربما كانوا يقتتلون على نخامته على نخامته. يقلع من دو يقلع من دو يقلع من دو. فيه جواز التبرك حسا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يقاس عليه غيره؟ لا يقاس عليه غيره. طيب إن قال قائل لماذا أتى البخاري بهذه الترجمة في كتاب الوضوء؟ نعم العارف يرفع يد. لا يفسد الوضوء. نعم الطاهرات النخامة والبصاق إن كانتا مستحضرتين البصاق والمخاط طاهران. ماذا نستفيد من طهارة البصاق والمخاط؟ يعني خلاص فهمنا أن البخاري أراد أن يبين طهارة البصاق والمخاط الذي يخرج من الإنسان، لكن علاقة هذا الباب بكتاب الوضوء؟ هذا لا شك أنه تفسير للترجمة. ساق البخاري هذه الترجمة لبيان طهارة النخامة والبصاق والمخاط، هذا لا شك فيه، لكن نريد علاقة هذا الباب بكتاب الوضوء. حمت حول الحمى يعني لو تنخم الشخص في الماء فإن هذه النخامة طاهرة فلا تنجس الماء وبالتالي يصح الوضوء بهذا الماء الذي تنخم فيه. هذا وجه المناسبة بين الباب والكتاب، بين الباب وكتاب الوضوء. وأما على مناسبة هذا الحديث للترجمة فهذا سبقت الإشارة إليه إن شاء الله. طيب اقرأ. باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكن، وكرهه الحسن وأبو العالية وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام. نعم. قال: باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. قوله باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر. أولا، ما هو النبيذ؟ النبيذ فعيل بمعنى مفعول، يعني منبوذ، يعني كان لهم أوعية يجعلون فيها التمر فينتبذ فيها، يعني يوضع أيام يترك ويطرح فيها حتى يتخمر فيشربونه خمرا بعد تصفيته. والمراد بقوله باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ يعني الذي لم يبلغ حد الإسكار، وإلا إذا وصل إلى حد الإسكار فهو خمر لا يصح الوضوء به من جهة القول بنجاسته، وأما من جهة القول بطهارته فإن ملابسة النجس حرام، ملابسة النجس محرمة. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأجزام والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ووجوب الاجتناب يدل على أنه لا يصح الوضوء به. وأما إذا قلنا إنه إذا أسكر تنجس والخمر نجسة فحينئذ الأمر ظاهر، لأنه وضوء بمائع نجس، وعلى القول بالطهارة وضوء بمائع يحرم ملابسته والقرب منه، فكيف الوضوء به؟ قوله ولا المسكر، هذا من باب عطف العام على الخاص. قوله وكرهه الحسن، الحسن هو البصري، وهذا التعليق وصله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بن همام اليماني، فإنهما رواياه من طريقين ذكرهما الحافظ. فقوله كره الحسن يعني لما أفاد قول باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر ساق في الترجمة ما يدل على أن عدم الجواز المراد به على سبيل الكراهة. وأبو العالية يعني وكرهه أبو العالية، وأبو العالية روى عنه هذا الأثر أبو داود وأبو عبيد من طريق أبي خلدة قال: سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء أيغتسل به؟ قال: لا. وفي رواية أبي عبيد: فكرهه. ولذلك قال: وكره الحسن وأبو العالية. وقال عطاء، عطاه ابن أبي رباح من أشهر تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، قال: وقال عطاء: التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن. روى ذلك أبو داود من طريق ابن جريج عنه أنه كره الوضوء بالنبيذ واللبن، وقال: إن التيمم أحب إلي منه. وذهب الأوزاعي إلى جواز الوضوء بالأنبذة كلها، وهو قول عكرمة مولى ابن عباس. وروي عن علي وابن عباس ولم يصح عنهما. وقيده أبو عنيفة بالمشهور بنبيذ التمر، واشترط أن لا يكون بحضرة ماء وأن يكون خارج المصر أو القرية. وخالفه صاحباه فقال محمد: يجمع بينه وبين التيمم، يجمع بينه وبين التيمم، يعني يتيمم ويتوضأ بالنبيذ ثم يصلي صلاة يفوضها. والجمهور على أنه لا يتوضأ به قولا واحد، سواء عللوا ذلك بالنجاسة أو علل ذلك بالتحريم. نعم، يعني القول بالمنع، لا، والمنع على سبيل الكراهة ما لم يبلغ حد الإسكار. فإذا بلغ حد الإسكار فالجمهور على المنع منه قولا واحد. نعم. طيب، الصحيح في مسألة المسكر إذا شرب منه قدرا لا يسكر أيحرم ذلك أو لا؟ ما الدليل؟ ما الدليل؟ ما أسكر كثيره فقليله، المعنى يعني فقليله الذي لم يسكر، لأن أخذ القليل منه وسيلة إلى الاستزياد الزاد منه حتى يبلغ حدا يسكر، وحتى ولم يكن ولو لم يسكر هذا القليل فإنه من باب سد الذرائع المفضية إلى المحرمات. ولذلك الشريعة نهت عن الخلوة بالأجنبية مع أن الخلوة مقدمات إيش؟ الجماع المحرم والزنا، صح ولا لا؟ وكذلك مس المرأة ومصافحتها من جنس مقدمات الفواحش، وكذلك شرب القليل من المسكر الذي لا يسكر، شرب القليل الذي لا يسكر من المسكر مقدمة ليش؟ لأخذ الكثير منه الذي يسكر. وعليه فالقول بالتحريم هو الذي عليه عامة أهل العلم رحمهم. اقرأ. باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. فقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. حدثنا محمد يعني بن سلام قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس: وما بيني وبينه أحد بأي شيء دوي بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني. كان علي يجيء بكرسه فيه ماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرحه. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه. وقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة. حدثنا محمد يعني ابن سلام قال أخبرنا سفيان ابن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد الساعدي وسأله الناس: وما بيني وبينه أحد بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي أحد أعلم به مني، وما بقي أحد أعلم به مني. قال علي يجيء بترسي في إماء وفاطمة تغسل عن وجهه الدم، فأخذ حصير فأحرق فحشي به جرح. قوله: باب غسل المرأة أباها. أباها منصوب على المفعولية، مفعول به للمصدر، وهو قوله: باب غسل المرأة أباها. وكلنا يعلم أن المصدر يعمل عمل الفعل، والدم منصوب على الاختصاص، ويمكن أن يقال إنه منصوب على البدن، لكن الأظهر الاختصاص. وجاء في رواية ابن عساكر: غسل المرأة الدم عن وجهه أبيها، وهو مروي بالمعنى، هذه الترجمة مروية بالمعنى. أما ترجمة البخاري التي في صحيحه: باب غسل المرأة أباها الدم عن وجه. وعن في قوله عن وجهه يعني من وجه، وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض. أو نضمن غسل بمعنى أزال، والتضمين أفضل من دعوى أن هذا الحرف جاء بمعنى هذا الحرف، وهو اختيار الشيخ ابن القيم الجوزية تبعا لشيخه رحمه الله. هذه الترجمة معقودة لبيان إزالة النجاسة، أو ويجوز فيها الاستعانة كما تقدم في الوضوء. وبهذا يظهر مناسبة أثر أبي العالية لحديث سهل بن سعد الساعدي. قال أبو العالية والرياحي، الرياحي بكسر الراء، وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان قال دخلنا على أبي العالية وهو وجع، وهو وجع يعني أصابه وجع، فوضؤوه فلما بقيت إحدى رجليه قال امسحوا على هذه فإنها مريضة، وكان بها حمرة. وزاد ابن أبي شيبة إنها كانت معصوبة. قوله حدثنا محمد قال أبو علي الجياني لم ينسبه أحد من الرواة، وهو عندي ابن سلام أو ابن سلام. قلت بهذا جزم أبو نعيم في مستخرجه على البخاري. قوله ما بقي في الحديث، فقال ما بقي أحد أعلم به مني، يعني من الصحابة بالمدينة كما صرح به المصنف في النكاح، وفي روايته عن قتيبة عن سفيان، ووقع في رواية حميدة عن سفيان. اختلف الناس بأي شيء دوية جرح النبي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الطب رأيت فاطمة، رأت فاطمة الدم يزيد على الماء كثرة فعمدت إلى حصير فأحرقته وألصقتها على الجرح فرقى الدم، رقى بمعنى انقطع، انقطع. طيب هل هذا يقدح في التوكل؟ ها هذا الذي فعل به ما سمعتم هو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم، هذا لا ينافي التوكل، بل هذا من تمام التوكل. قال ابن القيم والأخذ بالأسباب من تمام التوكل، اكتبوا هذا، إما في صدوركم وإما في مصدوركم. الأخذ بالأسباب من تمام التوكل، الأخذ بالأسباب من تمام التوكل، وترك الأسباب طعن في حكمة الله. هذا كلام نفيس جدا. الأخذ بالأسباب من تمام التوكل على الله، لا يقدح في التوكل بل هو من تمام التوكل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، ومع ذلك كان يلبس لامته في الحرب، وكان يلبس الدرعة صلى الله عليه وسلم ويضع اللامة على رأسه حتى لا يصيبه شيء من ضربات السيف، وهو سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يباشر هذه الأمور، فدل ذلك على أن مباشرة الأسباب الواقية من البلاء قبل نزوله أو الدافع له بعد نزوله هي من تمام التوكل عند أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة. ماذا قلنا؟ ها عيد علينا هذه الجمل من صميم عقيدة أهل السنة. ترك الأسباب طعن في حكمة الله. نريد الآن واحد من طلبة العلم يبين لنا كيف يكون ترك الأسباب طعن في حكمة الله. ما مفهوم السؤال ولا صعب الجواب عليه؟ إنسان قال لا أحتطب، فإن كان قد قدر الله لي أن يحصل لي رزق من هذا الحطب فإن هذا يحصل سواء تحركت أو لم أتحرك، وسواء ذهبت إلى السوق واحتطبت وبعت واشتريت، الأمر حاصل. وإذا لم يكن قد قدر الله ذلك فإنه لا يحصل، باشرت الأسباب أو لم أباشر. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا الكلام لا يقوله إلا متناقض، فإن قيل له لا تشرب، فإن قدر الله لك الريء حصل لك سواء شربت أو لم تشرب، وإن لم يقدر لك فإنه لا فائدة من شربك لأنه لم يقدر لك، فلا يحصل لك الريء حتى لو شرب. يقول: لا، خلوا الشراب هذا، ما تدخل الشراب في هذه الأمور. نقول: هذا تناقض، لأن القاعدة يقول ابن القيم إذا لم تضطرب ولم تنعكس فهي باطلة، لو ما اضطردت ولم تنعكس ليس فيها فائدة، لأن الحق يضطرد وينعكس، الحق يضطرد وينعكس. الحق يضطرد وينعكس، فمن استقام على طاعة الله فله الجنة، ومن لم يستقم على طاعة الله فله النار، يضطرد وينعكس. أما الباطل قد يضطرد ولا ينعكس، أو ينعكس ولا يضطرد. ها، إيش السؤال؟ نسينا السؤال. ها، كيف يكون طعن في حكمة الله ترك الأسباب؟ ظهر الآن بالأمثلة الطعن كيف يكون. نعم، لأن الله تعالى بحكمته قد جعل للنتائج مقدمات يستدل بها علينا، فإذا لم تحصل مقدمة لم تكن النتيجة. يعني ربط الله عز وجل على مقتضى حكمته الأسباب المسببات، فربط الريء بالشراب، وربط الشبع بإيش؟ بالأكل، وربط الذرية بالنكاح. فمن طلب المسببات بغير أسبابها فإن هذا سفه في العقل، سفه في العقل وطعن في حكمة الله. فكأنه يقول: يمكن أن يحصل الولد ولو بإيش؟ من غير مباشرة الأسباب. فهذا إذا قيل إنسان معتدل سوي عاقل قيل له يفعل أشياء ويقال إنه لم يفعلها لغاية ولا لحكمة، إنما هذا على سبيل المصادفة، فإنهم يطعنون عليه. يقول: جئت إلى هنا ماذا تريد؟ وقال: والله ما أدري. يعني جئت من غير حكمة أو علة مناسبة؟ يقول: جئت هكذا، إلا يكون مخبول أو مجنون. العاقل يفعل شيء ويسبب عن شيء شيء وهو يقصد ذلك ويريد أن يتوصل إلى هذه الأمور، فكيف برب الأرض والسماوات الذي هو الحكيم الخبير؟ كيف يقال في أفعاله ومسبباته وفي جميع ما يقدر أنها لا تحصل بأسباب توجب ذلك؟ إذن البشر لا يفعل شيئا إلا وهو يريد شيء، فينشأ عن النكاح الولد، وينشأ عن الشراب الري، وينشأ عن الأكل الشبع، وهكذا. فلا يمكن أن يقدر السبب إلا وهو مع المسبب، وقدر المسبب إلا وهو كائن عن سبب، وهكذا. فالذي يقول يمكن أن يحصل الولد من غير نكاح يطعن في حكمة الله، يعتبر أنه ممكن يكون ولد من دون مسببات، من دون أسباب، ويمكن أن يحصل الريم بدون إيش؟ وسيلة. ولذلك نعى الله عن المشركين دعاء غير الله عز وجل، ودعاء غير الله لا تحصل به الاستجابة، غير الله لو دعوته لا يستجيب لك. قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه للماء ليبلغ فاه. قال تعالى: وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لا يمكن أن يحصل له شراب من هذا البئر إلا بإيش؟ بمباشرة السبب. فإذا حصل السبب حصل المسبب. ولذلك أخبر الله أن من طلب المسببات ولم يباشر الأسباب أنه سفيه لا عقل له ولا دين له، وسماه كافرا وسماه معرضا في كتابه، فدل ذلك على أن ترك الأسباب يعتبر طعن في حكمة الله. طيب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا اعتمد على الأسباب ماذا يكون حاله؟ قال: هو مشرك بالله عز وجل، طرفي نقيض. إذا ترك الأسباب طعن في حكمة الله. طيب، إذا اعتمد على الأسباب، من الصباح خرج واحتطب وضع الحطب فقال إني سأرزق، لا محال، هذا الحطب وهذا السوق. قلنا له: يا شيخ اعتمد، لا تعتمد على السبب، اعتمد على رب الأسباب ومسبب الأسباب، قل: اللهم يسر لي رزقا حلالا من هذا الحطب. فلولا أنك تيسر الأسباب ما حصلت مسبباته. يسرت السبب فيسر المسبب. السبب ما هو؟ إحضار الحطب إلى السوق، هذا هو السبب. المسبب ما هو؟ حصول الأرزاق، تباع ويكسب فيها ثم يأخذ النقود فيشتري بها طعام. فاعتمد على السبب، قال لك: أصلا الحطب ده تجيبه السوق ما في كلام. اعتمد على السبب ولا لا؟ قالوا: ادعو الله. قال: لا، معروف واحد يجيب حطب خلاص. فحرم الله عز وجل هذا الشخص المسببات، فجلس في هذا السوق شهرا كاملا يأتي بحطبه ثم يروح به إلى بيته وما أحد يشتريه. هذا طعن في حكمة الله؟ لا، باشر الأسباب. وقال: لا بد للمسببات من إيش؟ من أسباب. هذا لم يطعن في حكمة الله، لكن اعتمد على الأسباب اعتمادا كليا وترك تفويض الأمر إلى الله. ولذلك التوكل ما هو؟ مباشرة السبب مع الاعتماد على مسبب الأسباب وهو رب السماوات والأرض. فإذا جمع بين مباشرة السبب والتوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله، وأنه يمكن أن يوجد السبب ولا يوجد المسبب. مثال آخر، لأن يعني هذه قضايا عقدية لا بد من الطرق عليه. واحد تزوج، قال: إن شاء الله ربنا يديك ولد صالح. قال: عادي، يقول الزوج يعني حيجيب شنو؟ حيجيب ولد؟ حيجيب عنزة؟ حيجيب ولد؟ يقول لك: لا عادي. فجلس 10 عوام لا ولد له. ليش؟ لأنه ظن أن السبب كاف في حصول المسبب، وأن هذا السبب شارك الله في إجراء المسببات. تزوج يحصل كل شيء، فقيل له: هذا السبب يحتاج إلى يعني تفويض إلى الله، وأن الله ييسر هذا السبب لينتج مسببا وهو الولد. قال: لا، هذا نبي الله زكريا يطلب من الله الولد، وزكريا إذ نادى ربه. الذين يعتمدون على الأسباب يقول: ما في داعي، كان متزوج لا متزوج، متزوج ما دام متزوج خلاص، هو باشر السبب، سيحصل المسبب يوما ما، قد لا يحصل إطلاق، قد لا يحصل إطلاق. قال جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ده ما عنده مرة؟ عنده مرة، وعنده آلة رجل، ووقع بينه وبين زوجته معاشرة 10 مرات ولم ينجب، لأن الله لم يجعل هذا السبب ناجعا ومؤثرا. النار تحرق ولا ما تحرق؟ في يوم واحد لم تحرق، يوم أن ألقي إبراهيم في النار. هم باشروا السبب ولا لا؟ ورموه من أعلى مكان، عشان يدخل في النار في طبقاتها. فقال الله للنار: النار تحرق والماء يقرق. قال شيخ الإسلام: فأمر الله النار التي خلقها وجعل فيها صفة الإحراق لا تحرق إبراهيم. فلم تحرق. فلما انكشفت ألسنة النار وجدوه على ربوة خضراء. قال: هو ساحر. أصلا إيه يعني؟ على الأقل استنانا في رماد باقي النار، لكن تنقلب النار إلى حشيش أخضر وتبقى نجيلة؟ لا. المهم نزع الله منها الإحراق والماء يقرق، فالله سبحانه وتعالى نزع منه الإقراق في يوم واحد أيضا، ثم عاد الخاصية له في نفس اليوم وفي نفس اللحظات. أقرق الله فيه فرعون وأنجى منه موسى. وهذا قال أصحاب موسى: إنا لمدركوه. الراجل ماشي ورانا بجماعته فرعون ونحن جوا البحر. فقال موسى بحالة اليقين التي أودعها الله في قلبه، قال: إن معي ربي سيهدي. جوا البحر، جوا البحر، جوا. فأنجاه الله. فابن القيم قال: نزع الله صفة الإقراق من البحر ثم عادها، قال: نزعها لنبيه موسى وكليمه، ثم أرسل البحر إليه لما جاء فيه عدوه وخصمه فأقرقه الله فيه. ما بين هذا وهذا دقائق. لحظات. أقرق فيه وأنجى منه. إذن ترك الأسباب طعن في حكمة الله، والاعتماد عليها شرك بالله. ودين الإسلام بين الغالي فيه والجافي عنه. لا اعتماد، وهذه مبالغة في إيش؟ إذا الإنسان اعتمد على السبب بالغ في إيش؟ في الاعتماد، بالغ في الأخذ بالأسباب، حتى أورثه ذلك أن يعتمد عليها وينسى الاعتماد على الله. وكمان يقول لك: لا، كل شيء بيد الله. هذا غلو في إيش؟ الجانب الثاني. غلو في أي شيء؟ في الاعتماد. ها، ما نقول غلو في الاعتماد على الله. جفا في ترك إيش؟ مباشرة الأسباب. يعني باشر السبب وتوكل على الله، ما في مانع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لبس لمته ودعا الله، فلم يمنعه لبس اللامة والدرع وهو مباشرة السبب من إيه؟ التوكل على الله. عشان كده الليلة في دنيا الناس الزول لو عمل احتياطات شديدة ينسى الله سبحانه وتعالى والعياذ. يقول له: يا أخي والله نحن غيته جهد، ويجيب الشهادة ويقدم وكذا ويدفع الرسوم وكذا، وما تقول له الله يدينا الشهادة، يقول لك: معقول؟ خلاص ما بقي إلا التسجيل. قالوا: تعالوا بكرة. يمكن بكرة تتقلب الأحوال، يقول لك: ممنوع. وأي واحد دفع رسوم ما عنده رسوم، وخلاص رفعنا الرسوم إلى أكثر من ذلك، أو يجي قرار يعطل القرار ذاك، أو يجي شيء بتقدير الله وتكون أنت السبب فيه. عشان كده بعض العلماء قال: الحوادث الأرضية دي ما تعتبر سائل، وتجي قرارات تلزم الناس بأشياء كانوا في حل منها، كلها سبب لعصيان الخلق. يكون في واحد نفض يده كده ساكت، يقول لك: الموضوع منتهي يا شيخ. يا دول قول: الله الله الله يسر. انت مسكين يسر، ما تيسر ازاي؟ اديها دعوة يقول لك: لا لا، ما في دعوة. فطوال يجي قرار يخبط الناس خبطة يكون السبب ده، بس الناس ما عارفين. يقول لك: والله يجينا قرار من الليلة، ما عارفين انه سبب لعصيان بعض الناس والعياذ بالله مخالفة لأمر الله. طيب اقرأ باب السواك. باب السواك. وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاستنى. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن أبي بردة عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. نعم. باب السواك. وقال ابن عباس: بت عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى. في جميع نسخ البخاري باب السواك وقال ابن عباس، وسقط من رواية المستملي هذا الأثر الذي علقه البخاري عن ابن عباس، وهو في الحقيقة تعليق مجزوم به، فهو صحيح إلى من علقه عنه، وهو طرف من حديث في قصة مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة ليشاهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، ولعلنا مررنا عليه في خلال الصحيح، وقلنا من فوائد تلك القصة جواز مبيت الرجل عند امرأة يعني من محارمه ولو كانت خالي بزوجه. الرجل معاه انت محرم لها ممكن تبيت معاه. وابن عباس لم يقل له غرض في المبيت الا ملاحظة احوال النبي صلى الله عليه وسلم، صلي كيف يبون كيف وكذا وكذا، هو من محارمته قالت. ومعنى يستن يعني ينظف أسنانه بالسواك، هذا معنى استنى ويستن. وسمي الاستنان استنانا لأن السواك يمر على الأسنان، أو لأنه يجليها فيجعلها حادة. وقوله فوجدته يستن بسواك يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوع، هذا فيه كناية عن المبالغة في الاستياك، وبعض الناس الآن يتقذذ من ذلك. وهذا يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله كأنه يتهوع، التهوع هو التقيؤ، فيكون له صوت كصوت المتقيؤ على سبيل المبالغة. ويستفاد من هذا مشروعية السواك على اللسان طولا، وأما الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضا. والآن الأطباء أطباء الأسنان ينصحون به أن يكون السواك إيش؟ عرضا. عرضا هكذا ولا كذا؟ يقول ده يكون أكمل في نظافة الأسنان، أما ده ما ينظف الأسنان على هذا الوجه، تنظيف يكون. فهذه فائدة طبية وفائدة فقهية. وفيه تأكد استحباب السواك عند القيام والانتباه من النوم. تأكد استحباب السواك عند القيام من النوم. قوله يشوص في رواية عثمان بن أبي شيبة عن جرير حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص الشوص بالفتح الغسل والتنظيف كذا في الصحاح. نعم. قال ابن دقيق العيد في استحباب السواك عند القيام من النوم لأن النوم مظنة تغير الفم لأنه يتصاعد إليه من أبخرة المعدة ما يتصاعد. وظاهر قوله من الليل عام في كل حالة ويحتمل أنه يخص بما إذا قام إلى الصلاة. والظاهر أنه إذا قام من الليل للصلاة ثم إذا قام من الليل ليشرب الماء لا يلزمه إيش يتسوق لأنه حيتسوق إيش 5-6 مرات في الليل الواحد. العلماء دائما كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعمل له تخصيصات وترتيبات لو أخذته على ظاهره قد يشق على الناس. إذا قام من الليل ظاهره دار يشرب اللبن يتسوق، قام من الليل دار يشوف الساعة يتسوق، قام من الليل يتور الشفع يتسوق، لا أنا حيتسوق في الليل 10 مرات. طيب قال وتدل عليه رواية المصنف في الصلاة بلفظ إذا قام للتهجد ولمسلم نحوه وحديث ابن عباس يشهد له كأنه وكأن ذلك هو في السر والسر في ذكر هذه الترجمة. طيب وسيأتي مزيد من أحكام السواك في كتاب الصلاة إن شاء الله. اقرأ. باب دفع السواك إلى الأكبر. وقال عفان حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أراني أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. قال أبو عبد الله اختصره نعيم عن ابن مبارك عن أسامة عن نافع عن ابن عمر. جاء من رواية ابن المبارك وابو داود بإسناد حسن عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان فأوحى الله إليه أن أعطي السواك الأكبر. هذا فيه استحباب تقديم الأكبر في العطاء. عندك موية تدي الكبير، النبي صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر، أمره الله بإيش؟ قال كبر يعني أعطي الأكبر، فدفع السواك إلى الأكبر. ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام، كل هذه تلحق بإيش؟ بمسألة السواك. يعطى السواك الأكبر والطعام يعطاه الأكبر أول ويعطى الشراب الأكبر وفي المشي يقدم الأكبر وفي الكلام يقدم الأكبر. طيب إذا تعارض الكبر كبر العلم وكبر السن أيهما يقدم؟ فيه نزاع لا ما نريد الصلاة، نحن قلنا المشي والأكل والشراب والكلام. يعني الناس لهم مشورة فهل يتكلم الأكبر ولا يتكلم الأعلم؟ الشيخ ابن عثيمين يقول يتكلم الأكبر ما لم يكون اختصاص الأعلم بالكلام فحينئذ يقدم الأعلم، لا لأنه يقدم على الأكبر لكن لأجل أن الكلام يختص به. مثال ذلك تكلموا وتشاوروا وفجأة عرضت لهم مسألة علمية وأعادوا البحث مرة أخرى فقيل كما أننا تشاورنا وتكلم الأكبر أيضا يتكلم الأكبر، والأكبر ليس معه علم والموضوع دائرين فيه حكم شرعي جائز ولا غير جائز؟ يعني مثلا قالوا نحن نرتب أمر المسجد ونرتب كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، وتكلم الأكبر ثم الأكبر فالأكبر إلى أن ينتهوا إلى أصغرهم وينقضوا خلاص من موضوع المسجد وترتيب أمور، ثم عرض لهم أمر آخر وقالوا هذه الفرشة صارت ما مناسبة، نريد أن نبيع هذه الفرشة ونستبدلها بفرشة أخرى، يعني نبيع هذه الفرش في السوق ثم نشتري بثمنها مع زيادة أخرى أجود منها، خلاص أيضا يقدمون الأكبر في الكلام ويتركون الأعلم؟ لا، يقدمون الأعلم، لأن التقديم هنا لأمر يختص به هذا الأعلم الذي هو أصغر من ذلك الأكبر. يقول له شيخ نتكلم تفضل، ما يقول له الراجل الكبير ها قبيل بديت بين حس خليتونا، ايش السبب؟ خلونا نتكلم كما اننا تكلمنا في اول المجلس فيتكلم ايضا في ايش في هذا المجلس الثاني. يقال له انت اكبر والتقديم للاكبر، لكن اذا لم يكن للتقديم ها صفة تتعلق بهذا الاعلم، هذا أعلم حكم شرعي، وإذا قدمناك فيه أنت حتنظر لنا وتجيب لنا كلام ما أنزل الله به من سلطان، ولذلك الآن نقدم إيش الأعلم في هذه. أما إذا لم يكن هنالك صفات مرجحة لتقديم الأعلم فإنه يقدم إيش هلاك. هذه مسائل مهمة جدا. طيب قال فيه أن استعمال سواك الغير ليس بمكروه. الآن لو في زول تديه سواكك يسوك به ويقبل؟ ما يقبل. النبي صلى الله عليه وسلم قضمته له عائشة وطيبته، قضمته يعني بأسنانها ثم أعطته إياه، أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما قال لا أنا أجيبه لي واحد تاني. قالت أقدمه لك يا رسول الله وطيبه لك، أشار برأسه فدل على الجواز، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا ما هو من مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، لكن الناس الآن تفرنجوا وخالفوا هذه الشريعة في أمور كثيرة. كان الرجل من الصحابة إذا طعم ثم فرق من طعامه كان لا يغسل يديه إلا أن يلعقها أو يلعقها. أسمعي تقول لهم يقول لك دي الفاضلة كمان كذا. هذا الحديث في البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طعم لا يغسل يديه حتى يلعقها أي بنفسه أو يلعقها. بعض العلماء كالإمام المهلب قال لا معليش يد الرسول يختلف، نحن ذاتنا كان لقيناها من الحسن، يقول هكذا لو ابتلينا بذلك لا فعلنا ذلك، يعني لو عرض لنا ذلك لا فعلنا، لكن يد غيره ليست كيده، نقول هذا ما في مقام التبرك، يعني ده في مقام ايش التعاون على البر والتقوى. انتم مستغربين نفسكم. نعم أذن. ثم ساق الحافظ حديث عائشة في سنن أبي داود قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله ثم أدفعه إليه، وهذا يدل على عظيم أدبها وكبير فطنتها. قال الحافظ لأنها لم تغسل ابتداء حتى لا يفوتها الاستشفاء بريقه صلى الله عليه وسلم، لأن السواك ده فيه شنو؟ فيه باقي ريق النبي صلى الله عليه وسلم. فهي تلين بلسانها لتستشفي بريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تغسله ثم تدفعه إليه. ولو غسلته ابتداء ولينته بغسله فاتها الاستشفاء بريق النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يستشفى بريق أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جعل الله فيه من البركة والخير. نعم. باب فضل من بات على الوضوء. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على فطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك، قال لا ولا ونبيك الذي أرسلت. نعم. باب فضل من بات على الوضوء. ولأبي ذر في روايته للصحيح باب فضل من بات على وضوء من غير زيادة الألف واللام. قال أخبرنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال أخبرنا سفيان وهو الثوري قال عن منصور وهو ابن المعتمر عن سعد بن عبيدة عن براء بن عازب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك، يعني الموضع الذي تنام فيه، فتوضأ وضوءك للصلاة. هذا فيه استحباب تجديد الوضوء لكل من أراد النوم ولو كان على طهارة، حتى لو متوضي داير تنوم يتوضى ثاني. ويحتمل أن يكون ذلك الحكم مخصوصا بالمحدث، يعني إذا كنت على وضوء تنام على الوضوء لأنه لا حاجة إلى الوضوء مرة أخرى، وإذا لم تكن على الوضوء فإنك تجدد الوضوء. فقوله إذا أتيت مضجعك فتوضأ، يعني إذا كنت محدثا حتى تنوم على طهارة. نعم. وهذا الحديث ساقه البخاري، ووجه مناسبته للترجمة من قوله فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، والمراد بالفطرة هنا السنة. نعم. هذا وجه الحديث، وجه الشاهد من الحديث للترجمة. وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرهما من حديث البراء، وليس فيه ذكر الوضوء إلا في هذه الرواية، وكذا قال الترمذي رحمه الله. وقد ورد في الباب الحديث عن معاذ أخرجه أبو داود، وحديث عن علي أخرجه البزار، وليس واحد منهما على شرط البخاري. وسيأتي الكلام على فوائد هذا المتن في كتاب الدعوات إن شاء الله. وأما شرح الحديث فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في افتتاح دروسنا بعد عيد الأضحى إن شاء الله. وصلى وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. وهذا آخر الدروس قبل العطلة للعيد إن شاء الله. جعلنا الله وإياكم ممن يحيى إن شاء الله على الطاعة حتى يبلغ العيد إن شاء الله. نعم. لا هذه آخر يوم. أي أنتوا بعد العيد اتصلوا بالأخ إبراهيم. هذه آخر جملة. وبعد العيد اتصلوا بالأخ إبراهيم، لأنه في الغالب يكون تلفونه مفتوح. وين إبراهيم؟ وينه؟ كم رقمك؟ نعم؟ لا قولوا الآن ما يضر. 129 129 51 94 خلاص كلمهم بيه بعد الصلاة. طيب يقول الأخ: هل هناك حرج في صيام 10 ذي الحجة كلها، وهل هذا من الابتداع؟ بارك الله فيكم. يصوم منها ما تيسر، يصوم منها ما تيسر. نعم. يقول: ما أدلة الحجامة من السنة، وهل هناك أيام مفضلة للحجامة؟ هذا يحال على الحجامين. أنا ما أعرف في الحجامة تفاصيل كثيرة، ولعله يسأل من له خبرة بالحجامة عما ورد في فضلها أو الأيام التي تفضل في الحجامة. يقول: لدي 14 مليون، ما مقدار زكاتها؟ المليون فيه 25 ألف، كل مليون فيه 25 ألف، يضربها على العدد ما عنده من المال فتكون هذه زكاته إن شاء الله. يقول: سمعت من بعض المشايخ أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على 3 مراتب: ما كان جبلة، ما كان عادة، ما كان تعبدا. هل هذا القول صحيح أم كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم سنة؟ جزاكم الله خير. نعم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام. القسم الأول: ما فعله على وجه الجبلة، فهذا الأصل فيه أنه لا قدوة فيه، ككونه كان يحب الدباء، وككونه يأكل هذا الطعام ويشرب هذا الشراب، فهذا من الأمور الجبلية التي الأصل فيها أنها لا تدخل في دائرة التعبد. وأفعاله صلى الله عليه وسلم التي فعلها، والمقصود منها التعبد، فهذه يفعلها على وجه التعبد ويقتدى به فيها بحسب الحال، قد تكون واجبة وقد تكون مسنونة، ككونه صلى الله عليه وسلم يأخذ باليمين ويعطي باليمين، وكان عليه الصلاة والسلام يرجل شعره باليمين، وكان يحب التيامن في شأنه كله. هذه الأفعال كلها على وجه التعبد، فيقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهي داخلة في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب، المقام الثاني الثالث: الأفعال التي فيها شائبة التعبد من وجه وفيها شائبة الجبلة من وجه، فلا يدرى بأي القسمين تلحق، كمبيته بالمحصب، وككونه كان حج بحجة الوداع راكبا، فهل ركوبه هو ركوبه في الحج تعبد؟ فيستحب للحاج أن يحج راكبا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال كانت المشاعر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المشي فيها شاق وفيها شوق، ولذلك ركب لأن الركوب أيسر له، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسره. الآن ده فعل يتراوح بين هذا الوجه وهذا، وهذا اختلف العلماء فيه، ولعل الإمام الشنقيطي رحمه الله بحث هذا الموضوع وتكلم فيه كلاما نفيسا في التفسير فليراجع. نعم. يقول: ما موقف السلفي من فتنة استفتاء جنوب السودان وهو في منطقة أبيي، يعني السلفي في مناطق النفيرية؟ الرجاء شرح كيفية ومتى تضرب الزوجة من زوجها، ذلك أن أحد الإخوة اختلف مع زوجه والسلوك نقاس عادي أي لا يوجد كبيرا من قبل الزوجة، فقام بضرب الكفين على وجهها. أول الإنسان إذا ضرب فالضرب لا يلجأ إليه ابتداء، بعض الناس يضرب من أول واحد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب على هذا الوجه، يعني لا يضرب أحدكم زوجته كأمته ثم يأتي فيضاجعه ثم يعاشرها، هذا غير مناسب وليس من المروءة في شيء. ولا يعني أن الضرب حرام بحيث أن الإنسان إذا احتاج إليه أن لا يفعله، يفعله لكن لا يكون ضربا مبرحا، يعني لا يكسر عظما ولا ينكأ جرحا ولا يكون مؤلما بحيث يسيل الدم، وكل هذا منهي عنه. الضرب يكون بأشياء بسيطة، قال السلف يكون بشماريخ ونحو ذلك، يعني أقصان يجعلها هكذا ثم يضرب بها، ويتقي الوجه فلا يضرب في الوجه. الضرب في الوجه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرها من كتب الحديث، قال: واتقوا الوجه، فالضرب في الوجه حرام لا يجوز، ومنافي لإكرام المرأة إذا ضربها في وجهها، فإن الوجه مجمع الجمال والحسن، وربما يشوه وجهها فيلطمها على خدها، فربما يؤثر على عينها أو على أسنانها وما أشبه ذلك. والإنسان إذا غضب يتمالك نفسه، فإذا كان قائما يجلس، وإذا كان جالسا فليضجع ويتوضأ، فإن الشيطان يفر منه إذا توضأ. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري أنه قام ذات ليلة من فراشه، قالت عائشة: فرمقته، رمقته يعني رأيته، قال: فحدقت به، فنزل، فنزلت معه يعني خلفه لكن بخفة، قالت: فخرج من الباب فأوكأه، قال: فخرجت فأوكأته، فأسرع فأسرعت، ومشى هنيهة فمشيت هنيهة حتى أتى البقيع، فكان من دعائه كذا وكذا لما خرجت لتنقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن خرجت معه غيرة وخشيت أنه يذهب إلى امرأة أخرى في نوبتها. ودائما الغيرة يا أخوان في النساء عذرهم، يعني هذه عائشة أفضل نساء العالمين وأفقى نساء العالمين، وهذا رسول الله، وتعلم أنه مبرأ من الظلم والحيف، ومع ذلك قالت كذا نشوف ما معروف. فلما رأت أن الأمر يتعلق بالشريعة ما عندها إلا الرغبة في نقل الشريعة، فذهبت تستمع إلى دعائه وماذا قال لهم وكيف خاطب أهل البقيع، فحفظ السنة حتى قال الحافظ رحمه الله: كان خروجها أول الأمر غيرة ثم انقلب طاعة، كان غيرة وكانت مذمومة في خروجها خلفه، فلما علمت أنه يريد أن يدعو لأهل البقيع حفظت من دعائه كذا وكذا، فنقلت للأمة هذا العلم الذي لا يمكن أن ينقله أحد غيرها، في هذه الحال. قال ثم رجع أدراجه فرجعت فأسرع فأسرعت ثم مشى هنيهة فمشيت هنيهة حتى دخلت قبله. قالت فتغطيت وتدثرت كأن أمامنا. قالت ففعل هكذا فوضع يده عند صدري وأنا أتنهد أتنهد الزول الجاري. قالت فأجلسني فقال أنت السواد الذي كان خلفي؟ فقالت نعم يا رسول الله. الرسول يوحى إليه له التوري الحقيقي. قالت نعم يا رسول الله. قالت فأخذ بمجامع يده فلهزني لهزة بين صدري ونحري كادت أن تفقدني صواب. طق واحدة لك. فوجدت وجع ذلك لليلتين. فتسامع الناس في المدينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب. فما من بيت من بيوت الأنصار إلا وقد ضرب الليلة التي بعد. لأنه حسابات قديمة طوالي حتى ضرب نحو 70 بيتا من بيوت الأنصار. غير كان عندهم حسابات وطوال النزع سلم لما ضرب ضربوا فقالوا ضرب رسول الله أرأف الخلق بالله فنحن نضرب فضرب. لكن لم يعودوا لمثلها بعد ذلك. ضربة واحدة وخلاص كل ذول خلص حسابه ورجعت الأمور كما هي. نعم نعم نعم. يقول هنا متى يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ يقول بعض الناس الآن قد تشتكي زوجته إلى ما يسمى بحقوق الإنسان وتطالبه وربما حبس في ذلك أو غرم ماله. تقول هؤلاء الذين يقولون بحقوق الإنسان هم أكثر الناس عداوة للإنسان بل لا يسلم منهم الحيوان البهيم فضلا عن الإنسان أبدا، لكن يتظاهرون بذلك ليلبسون على أهل الإسلام وأنهم أرحم بدين أرحم بالناس من الله الذي خلقه سبحانه وتعالى. كل هذا كذب، والأمر الواقع المشاهد خير دليل على كذبهم هذا. يقول متى يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ الإسلام جاء بمراعاة حقوق الإنسان والحيوان في أحاديث كثيرة، وكان يعني وزارة الإرشاد الأوقاف والإرشاد السعودية أعلنت مسابقة جائزتها 500,000 ريال سعودي لمن فاز في هذه المسابقة، وكانت هذه المسابقة جمعت فيها بحوث تزيد على 3,000 بحث وكتبت فيها كتابات وأحاديث. فكان يكلمني واحد من الدكاترة في السعودية أنهم جمعوا عدد النصوص التي جاءت في السنة النبوية في مراعاة حقوق الإنسان والحيوان تبلغ 1,000 مؤلف، لكن هؤلاء يكذبون. نعم. متى يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ الصلاة خير من النوم جاءت في الأحاديث أنها في الأول، جاءت في الأول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. وقال في بلال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا فإنه يؤذن يوقظ نائمكم وينبه قائمكم، وهو الذي كان يقول الصلاة خير من النوم، فدل ذلك على أن الصلاة خير من النوم تقال في الأول، لكن جرى عمل الناس اليوم على الثاني وتدخل في كثير من المسائل في كثير من هذه الأمور السلطان ومنعوا الأذان في الأول وألزموا الناس بأن يكون في الثاني، وكثير من العلماء يتبنون الرأي الثاني وهو أن التثويب في الثاني دون الأول، وأن الأذان الأول هو إنما هو لأجل التنبيه، والأذان الذي هو للصلاة هو الثاني. ومعنى رواية ابن غسلان في الأول يعني باعتبار الإقامة، فإن الإقامة أذان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل الأذانين صلاة، وقصد بالأذان الثاني الإقامة. وهذا التأويل جنح إليه جماهير العلماء، فالمسألة خلافية اجتهادية ولا توجب تضليلا ولا توجب مخالفة، إنما هي عمل بالأفضل. إذا كان الإنسان في مكان لا يصل إليه أمر السلطان والأمر متروك إليه يجعلها في الأول، وإن كان في مكان يفشو فيه أمر السلطان فإن حكم الحاكم يرفع الخلاف فيؤذن في الثاني. نعم. يقول: عندنا في الجامعة معمل الفيزياء من الساعة الثالثة والنصف إلى السادسة والنصف مما يفوت علينا العصر، فهل يجوز لنا الجمع بين الظهر والعصر لأثر ابن عباس رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يتكرر المعمل ولا ما يتكرر؟ يتكرر يعني في كل يوم معمل؟ ها؟ في الأسبوع مرة؟ يجمع ولا حرج، يجمع ولا حرج. هذا فتوى اللجنة الدائمة أن الشيء إذا لم يتكرر فإنه يجمع ولا حرج، يعني هذه مصلحة شرعية، مصلحة نفوت عليه العلم فيجمع. يقول: من هو الشيخ سيد رحمه الله الذي تكثر الاستدلال به؟ الشيخ سيد هو شيخنا السيد الحاج عثمان من علماء مدينة بورسودان، قرأنا عليه في الفقه والوصول والحديث والفرائض، ودرسنا عليه في صحيح البخاري، أخذنا عنه موطأ الإمام مالك، قرأنا عليه بلوغ المرام عمدة الأحكام والأربعين النووية وغير ذلك من الكتب التي قد أذكر بعضها الآن ولا أذكر بعضها الآن. فالمقصود أنه ممن تخرج على يدي الشيخ الإمام المحدث أبو طاهر محمود السواكني الأزهري، وقرأ أيضا في المغرب على أيدي علماء فحول راسخين، فنسأل الله عز وجل يرحمه ويغفر له ويجعل درجته في عليين، وإيانا وإياكم جميعا. نكتفي بهذا. الوقت كيف؟ إن شاء الله عيد سعيد ونلتقي.